فضلت الشيخ فضلت الشيخ قال الله تعالى يا أيها النبي قل لزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى يعرف من الزين. ما معنى الإدناء؟ ما مدى صحة هذا؟ إلا الوجه والكفين. وما معنى ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين؟ ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذين. يعرف النبي تمسك النبي أحكام الشرع لأنهم في الجاهلية كانوا يضعون العذارة ويكشفون عن العورة. شيخ الغور رخنا. السلام عليكم، كيف حالك؟